أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا يجمعنا في الدنيا على طاعته وعلى رضاه، وفي الجنة في رحمته في الفردوس الأعلى، في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. طيب يا حضرتك، احنا دلوقتي طبعا امتحاننا، انا لسه ما خلصتش او ما صححتش الامتحان. اللهم المستعان. فاحنا دلوقتي احنا هنفصل بس كده، خدناها باب رقم كام؟ خدنا لحد الباب 11. ايوه. بعد كده يا بنات عايزاكم بس تتابعوا معايا اللي معاهم الورق. عندي الباب 11 خلصناه خلاص. باب 12، باب لا يسب والديه او لا يسب والديه. الباب ده اتشرح والحديث بتاعه ذكر في الحديث بالابواب اللي احنا شرحناه. باب عقوق الوالدين اتكلمنا عنه، عشان بس ايه كل ده يعتبر ايه اخذناه. إيه باب 13. باب 14، باب دعوة الوالدين. بعديه باب عرض الاسلام على الام النصرانيه. يعني لحد باب 20 يعتبر كده احنا محصلين ومخلصين المعنى كله. لو في اي مشكله البنات اللي هم معانا هيتابعوا من باب 11 لحد باب 19. الباب اللي هو او الحاجه اللي هي مش مشكله عليها، لان هو كل الحاجات دي طبعا احنا خدناها المعنى واضح، ما فيهوش مشكله خالص. احنا حبينا بس نخرج في القصه دي او نمشي الخطوه دي، نمشي شويه دول عشان نقدر ناخد في موضوع اخر، لان موضوع البر يعني تقريبا لمينا فيه كل حاجه وكلمنا فيه. فموضوع بر الوالدين اقصد. خلاص يا حبيباتي، فاحنا هنعدي كل دولت، هنقرا الاحاديث بتاعتها، كل باب عليه حديث. هتدخل بمعنى هتدخل ومش هتدخل يا بشرى، يعني بمعنى احنا هنقراها هنفهمها. ماشي يا بنات، هنقراها هنفهمها، بس غالبا مش هنمتحن فيها، غالبا مش هيجينا فيها امتحان، لان هي زي ما قلت لك حتى لو انا سالت سؤال في الابواب دي من 12 ل 19 انت هتجاوبي. يعني انا ممكن اعمل لك اختبار دلوقتي، او اجي في حلقه كده مثلا اعمل لك اختبار، نمسك ال 12 ل 19 منك ربع ساعه هسالك فيها هتجاوبي، يمكن انت عارفه الحاجات دي اتشرحت. خلاص يا حبايبي، خلاص يا بشرى، فهي مفهومه ما فيهاش مشكله خالص. وهنقرا الاحاديث ونحفظ من كل باب حديث برضه لينا احنا، عشان تبقى معانا الاحاديث دي ايه، نجمع حصيله احاديث نحفظها، فدي تبقى تحصيل علم لينا احنا. ماشي يا بنات؟ طيب هنبدا النهارده باب 20 او باب 21. لا هو باب 20. أنا عندي في الكتاب باب 20. خلاص يا بنات، في مشكلة بالنسبة للموضوع ده؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن باب وجود سلك الرحم. طبعًا الموضوع ده يهمنا كنساء جدًا جدًا جدًا. ليه؟ لأن الصوت واضح؟ لأن إحنا كنساء عايزين نعرف مين سلك رحمنا؟ مين اللي هم المحارم بتوعنا؟ مين اللي ينفع اتكشف عليه؟ مين اللي ما ينفعش؟ مين محارمي؟ مين مش محارمي؟ وهذه الاشياء ايه عوره النساء؟ عوره المراه بالنسبه لي انا امام محارمي ايه؟ وعورتي انا كامراه امام النساء، كنساء مع بعضنا ايه؟ كل هذه الاشياء مهمه جدا، عشان كده قلنا الموضوع ده مهم لينا جدا كنساء. فاحنا هنتكلم النهارده عن باب وجوب سلك الرحم. هنعرف الاول ايه سلك الرحم، ومن هم المحرمات اللي ذكرت في الايه، سوره النساء او سوره النور. كل ده هنتكلم فيه يا بنات، وموضوع مهم جدا. انا مش بتعلم هذا العلم عشان انا اخلص الكتاب وخلاص، لا، انا باخد مواضيع تمس حياتي انا. انا بتعلم اداب معينه عشان اتعامل بيها مع مع مع خلق الله عز وجل، وبدين بهذا التعامل لله. فلا بد ان نعرف هذه الاداب وما لنا وما علينا كي تستقيم ايه الامور. خلاص هنبدا ان شاء الله من هديه صلى الله عليه وسلم ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يامر بصله الارحام. اول شيء امر به بعد الاخلاص، اخلاص العباده لله، اتفضلي يا وفاء، اخلاص العباده لله عز وجل وعدم الاشراك به، هو ايه؟ امر بايه؟ بعدم قطع الارحام، او امر بصله ايه؟ بصله الرحم. خلاص؟ ومعايا هنا دليل او معايا هنا قرينه. ابو سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه يجي بيراقبهم بعد ان ساله بماذا يامركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي انتوا جايين تبلغونا عنه او تبلغونا الرساله بتاعته امركم بماذا؟ فقال كنت يقول من بقى النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول اباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة. والحديث في البخاري ومسلم. أما قلت الحديث متفق عليه، يبقى إيه يا بنات؟ معنى الحديث متفق عليه يعني إيه؟ أنا عايزة تفاعل، عايزة إجابة على طول. الحديث متفق عليه يعني إيه؟ بالظبط يا سعيد. في البخاري ومسلم اتفق عليه الشيخان، زي ما أقول لك رواه الشيخان اتفق عليه، يبقى ده معناه إيه؟ في البخاري ومسلم. وكذلك كان جواب جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه عندما ساله ملك الحبشه عن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هو بقى جعفر بن ابي طالب يقول، فقال له: ايها الملك، كنا قوم اهل الجاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته وناتي الفواحش ونقطع الارحام او نقطع الارحام ونسيء الجوار، ياكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا يا بنات ان هو بيقول ان بيقول كنا نعبد الاصنام وناكل الميته وناتي الفواحش ونقطع ايه؟ الارحام. حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه، فدعانا الى الله لنوحده. دعانا الى ايه بقى؟ خلي بالك، دعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبده نحن واباؤنا من دونه من التجاره والاوثان، وامرنا بماذا؟ وامرنا بصدق الحديث واداء الامانه وصله الارحام. وده الشاهد بتاعنا اللي احنا عايزين نقوله. والحديث اخرجه احمد وابن خزيمه في صحيح. يبقى احنا كده جبنا ادله ان هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلة، يأمر أو على أو يأمر بصلة الأرحام. فيبقى بالتالي إحنا عندنا هنا حتى المصنف ده بالذات بإيه؟ بمعنى إيه؟ وجوب صلة الرحم، وجوب صلة الرحم. يبقى أنا هنا صلة الرحم هنا إيه؟ واجبة. ومن أهم الحقوق التي على الخلق بعضهم على بعض هي صلة الأرحام. اوكي يا بنات، هي دي اهم حقوق بين خلق الله عز وجل بينهم وبين بعض. تعالي بقى كده نعرف ايه صله الارحام. المعنى بقى هندخل في المعنى، يعني ايه صله الارحام؟ صفحه ايوه يا امان، الصفحه اللي بعدها حبيبتي. الصله في اللغه ماده وصلاه تأتي لعدة معاني. إيه بقى معنى احنا عندنا كلمة صلة الأرحام دي مكونة من كلمة صلة وإيه؟ ورحم. هنعرف الأول معنى الصلة. نعرف إيه يا بنات؟ معنى الصلة. الصلة في اللغة مادة وصلة تأتي لعدة معاني. إيه المعاني دي؟ أولهم ضم الشيء. ضم الشيء. يعني وصل الشيء يعني ضمه إيه؟ ولامه، ويقول وصل الشيء بالشيء وصلة، يعني لما يكون حاجه شيء وشيء منفصلين عن بعض، فالصله هنا ان احنا نصلهم ببعض او نضمهم ببعض، ده في اللغه. ومن المعاني في اللغه ايضا بلوغ منتهى الشيء. بلوغ منتهى الشيء. طيب في معاني ثاني من اللغه معناها عدم الانقطاع. خلي بالك المعنى اللغوي ده هو نفس المعنى الاصطلاحي اللي احنا هناخده. لما يقول لك عدم الانقطاع يبقى دي صله ولا مش صله؟ يعني لما اقول لك عدم يجب الا تنقطع عن رحمك، دي تعتبر ايه؟ صله. خلاص. اما اقول لك بلوغ منتهى الشيء برضو تعتبر ايه؟ فانتي اديتيهم حقوقهم يعني وصلت بيتي اقصى حاجه انت عايشيها معاهم. دي كده ولا مش كده؟ خلاص؟ طيب الرحم في اللغه احنا كده خدنا الصله في اللغه، هناخد الرحم في اللغه بقى. الرحم بالكسر رحم بكسر الحاء هو بيت منبت الولد ووعائه، هو الرحم اللي كلنا عارفينه اللي هو بيت ايه؟ بيت الولد او وعاء الولد. طيب ومدت رحمه بالراء والحاء والنين تدل على الرحمه والعطف والرفقه او الرفقه، لذلك تكون الرحمه والموده والعطف بين من تجمعهم برحم واحده. خلاص يا بنات المعنى اللغوي كده واضح، هو المعنى اللغوي يعني تقريبا يعني هنفهم منه معنى الصلة والرحم كذلك. طب الرحم اصطلاحا بقى يعني مين الرحم بتاعنا؟ احنا عرفنا الرحم ده لغة ان هو المكان اللي بيكون فيه الولد اللي كلنا عارفينه اللي يقوم فيه تقوم فيه الجنين ثم تلد ايه؟ تلد منه المرأة ولدها. اختلف اهل العلم على حد الرحم اللي في كتاب الثلاثه. عايز اعرف بقى مين فينا رحم، لان الامور مختلفه معانا يا بنات جدا. تبص تلاقي واحده تقول لي يا حماتي من سنه رحمي، اخو زوجي من سنه رحمي، اختي زوجي من سنه رحمي، كل الاسئله دي بتسال. تعالوا نشوف اهل العلم قالوا ايه. اختلف اهل العلم في حد الرحم التي تجد اختلاطها على قولين. القول الاول هو كل قالوا القول الذي قال هذا المعنى قال ايه؟ هو كل رحم محرم بحيث لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل اولاد العمام ولا اولاد الاخوان. المعنى ده ايه بقى؟ يعني المعنى ده عاوز يقول او الراي ده عاوز يقول ان رحمي انا كل ما تجمع بيني وبينه الرحم صله رحم ولا ويجوز ايه؟ يجوز بيننا الزواج، هو ده الرحم. ولا يجوز بيننا الزواج، ويحرم علينا الزواج، هو ده الرحم. يبقى انا كده ايه؟ ده انا كده اخرجت ايه؟ اولاد عمي واولاد خالي، لان انا اولاد عمي واولاد خالي ممكن يتجوزني. صح؟ ففي الحاله دي مشكله رحمي، لكن هم في الاصل رحمي. هم في الاصل اولاد العم واولاد الخالي من رحمي. طيب، الراي الثاني يقول هو عام في كل رحم من ذي الاقارب او من ذي الارحام في الميراث يستوي المحرم وغيره. واستدل هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابناك ابناك. الرايين دول بقى اني ارجح عندي او اني راجح عندي فيهم يا بنات؟ الراي الثاني هو الارجح، ورجحه الامام النووي رحمه الله واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في اهل مصر فإن لهم ذمة ورحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج من مين؟ فهمت الرأي الثاني، طب والرأي الأولاني؟ هو الرأي الأولاني بيقول إيه يا بنات؟ كل رحم بحيث كل رحم محرم بحيث لو كان رجل وامرأة يجوز لا يجوز لا يجوز الزواج بينهما فدي تكون ايه؟ رحم. زي ايه مثلا؟ اخويا ابن اخويا ابن اختي هم دول رحم، هم الرحم بتوعي. بس في نفس الوقت لا يجوز لو انا راجل وهو يعني لا يجوز التنافس بين المراه والرجل. يحرم زي ما احنا فاهمين، الاخ محرم ليا، ابن الاخ محرم ليا، ابن الاخت محرم ليا، اخويا محرم ليا، ولكن ما بيجيبش الزواج منه. فده الراي الاول بيقول كده، يبقى ده الرحم. طب الثاني بقى؟ قال لك لا، طب ما انا الراي الاولاني كده خرج لي مين؟ اولاد العم واولاد الخال، لان انا اولاد العم واولاد الخال رحم بس ايه؟ بس يجوز الزواج منه. يبقى انا بهذا الراي الاولاني يبقى انا كده خرجت ايه؟ اولاد العم واولاد الخال. فالراي الاول ردوا العلماء. الراي الثاني بقى مين اللي مش فاهمه؟ الراي الثاني يا بنات ما تجيبوش يا ساره مين بالظبط صله الرحم دي، احنا لسه هنفصل لحضرتك دي التفصيل. مين هم صله رحمك؟ ومين هم محارمك؟ ومين هم اللي تجوز تتكشفي والزينه بتاعتك تبان امامهم، كل ده هندسيه يا بنات انتوا مستعجلين ليه؟ الموضوع مهم جدا لنا كنساء. برضه يا ساديه اسالي، كل ده اللي هيجي يا بنات، كل ده هيجي في الشرح صدقوني، كل ده موجود في الملزم. خال الزوج وزوجات طبعا مش من المحارم. ازاي؟ احنا لما نفهم معنى الرحم هنفهم معنى الرحم ايه يا بنات؟ معنى الرحم ايه؟ كل ما بيني وبينه صله قرابه من ناحيه امي او ابي. طيب انت مش فاهمه الراي الثاني يا سعاد. الراي الثاني بيقول هو كل رحم من ذي الارحام في الميراث. يعني هم بيتوارثوا من بعض، يعني انا دلوقتي حماتي تورثني انا؟ لا ما تورثنيش، يبقى دي مش رحم. مثلا هي كل ذي رحم، هي كل رحم من ذي الارحام في الميراث يستوي المحرم وغيره. يعني المحرم اللي هو يجوز ان انا ايه اللي ما يجوز ان انا اتزوجه واللي يجوز ان انا اتزوجه، المحرم وغيره. واستدل اصحاب هذا الراي بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ابنك فابنك. خلاص ممكن سعاد مالي. فهمت يا بنات؟ الله المستعان. ماما مش من الرحم، ما هما ده دي مصهره مش نسب. ما احنا عندنا دلوقتي في نسب، في قرابه نسب وفي قرابه مصهره وفي قرابه رضاع. ما دي كلها يا بنات تفصيل احنا هنفصل فيه. خلاص استوعبوا الرايين يا بنات او المعنيين، واحنا معانا المعنى الثاني هو الايه؟ هو اللي رجحه الامام النووي رحمه الله. وخلاصه الامر ان صله الرحم كنايه عن الاحسان الى الاقربين من ذي النسب والاسهار. خلاص من ذي النسب والاسهار. خلاص؟ والتعطف عليهم والرشد بهم والرعايه لاحوالهم وكذلك ان بعدوا او افرقوا. لان احنا عارفين ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي يصل من قطعه. شوف هنا المعنى بيقول لك ايه؟ والتعطف عليهم والرفق بهم والرعايه لاحوالهم وكذلك ان بعدوا او اساؤوا. سبحان الله. حتى لو بعدوا اساؤوا ماشي، ما هم لو واصليني او لو بيزوروني وانا بزورهم ده مش هيبقى صله. هي كده موصوله لوحدها، انا ما وصلتش حاجه، هي الصله ان تصل لمن قطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من وصل من قطعه. خلاص؟ ثم ادناك يعني ايه؟ الاب وما نزل. الاب وما نزل. يعني ايه الاب وما نزل؟ الاب انا ليا كامراه يعتبر ايه؟ من محارمي. ايه اللي بعد ابويا؟ اخي. يبقى من محارمي. ايه اللي بعد اخويا؟ ابن اخي. يبقى ايه؟ محارمي. الاب وان نزل. ابن اخويا محرم ليا. خلاص؟ خلاص يا بنات اتفهمت؟ يعني من هم محارم المرأة بقى؟ مين بقى محارم المرأة؟ محارم المرأة، المحرم المرأة أولا هو من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد. على التأبيد. والأب وإن على، والأب وإن على يا يوسف. يعني ايه والاب وان على؟ ابويا وبيدي لابويا وبيدي جدي لابويا وهكذا. والولد وان نزل. خلاص يا بنات؟ طب هم مين بقى المحارم بتوعي انا؟ المحرم للمراه هو الذي لا يجوز ان يتزوج منها حرمانيه مؤبده، يعني تأبيديه للابد، لان احنا عارفين تحريم تأبيدي وتحريم ايه مؤقت. زي الاختين، زي الاخت. لا يجوز ان الرجل يتزوجها الا بالايه؟ لسه مستنيه ترجعي لما اختها تموت، دي تحريم مش مؤبد. لكن الام تحريم ابدي، الخاله تحريم ابدي، العمه تحريم ابدي، البنت تحريم ابدي، بنت الاخت تحريم ابدي، بنت الاخ تحريم ابدي، وهكذا. دول كلهم يعتبروا ايه؟ المحارم. يبقى الاب وان علا والابن وان نزل والاعلام والاخوان وهكذا. أو الرضا، ما هو احنا ما يحرمه النسب يحرمه ايه؟ الرضا. ما يحرم من النسب يحرم من ايه يا بنات؟ من الرضا. تعالي بقى نشوف احنا هنفصل كده المحارم من النسب، بعد كده هناخد المحارم من المطهرة والمحارم من الرضا. اما هناخد هؤلاء الثلاث أشياء دولت احنا الدنيا هتوضح معانا جدا وكل الاسئله اللي في دماغك هتوضح. المحارم دي ذكرت في ايه النور، قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن. الايه اللي معانا دي يا بنات ذكرت تقريبا 8 انواع او 9 انواع من المحرمات او من الذين لا الذين تجوز للمراه ان تبدي زينتها امامهم. ثم ايه بقى تعالوا كده نشوفهم. قال المفسرون محرم المراه من الرجال بسبب النسب ذكرت في هذه الايه. اول حاجه عندي ايه؟ الا لبعولتهن، دي اول حاجه عندي. والبعل هنا المقصود بايه يا بنات؟ والبعل اللي هو ايه يا بنات؟ الزوج. ياتي في الدرجه الاولى من الذين يباح للمراه ان تظهر امامه بالزينه ولا يطالب بان يغض بصره عن اي شيء من جمال هذه المراه لانها خلقت له وخلق له من اجل ان يكون ايه؟ التمتع. خلاص، ومن اجل ان يكون الانجاب. دي اول ما اول حاجه يعني يعتبر ما فيش يجب يكون ما فيش غوره بين المراه والايه؟ بين المراه وزوجها. فالمراه يبقى اول الذين يجوز ان تظهر او تظهر المراه عليهم بالزينه هو الايه؟ الزوج. خلاص، وبين الزوج والمراه مفيش عوره. مفيش حد معدل للعوره، لان زي ما احنا عارفين في المحارم دول كلهم ظهار العوره امامهم بتختلف حسب يعني حسب قربة لهم. فالرجل مفيش عوره. طيب تاني حاجة اللي ذكرت في الآية أو آبائهن، قولي أو آبائهن، يبقى الأب هنا ذكر في الآية وهو في الدرجة الثانية. صوتي مش واضح ولا إيه يا بنات؟ الأب يأتي في الدرجة الثانية لكنه ليس في درجة والدي بأشياء مخففة خفيفة جدا. تنفع؟ لا، تقدري تقعدي قدام الزوجة؟ زوجي. خلاص، فهو يأتي في الدرجة الثانية. فلا تبدي له المرأة إلا ما يظهر غالبا من الشعر والذراعين، الأشياء اللي من عادة المرأة أن تظهرها في البيت. خلاص؟ من الأشياء التي تظهرها عادة في البيت. يعني عادة المرأة مثل الكم أمام الأب عادي أو الأخ عادي. خلاص؟ هنتكلم في الحدود بتاع العورة إن شاء الله، يعني بعد ما نخلص بس المشوار إن شاء الله. الأب عندي هنا اللي هو ضربه بعد الزوج على طول. هنا بيقول لك إيه؟ يعني الأشياء اللي جرت العادة بإيه؟ بكشفها أمام المحارم. يقول حتى إيه؟ يختلفون، حتى هم المحارم نفسهم بيني وبين بعض يختلفون، فما تكشفه للأب غير ما تكشفه لإيه؟ للأخ. وما تكشفه للأخ من النسب غير ما تكشفه للاخ من الرضاع. يعني اخوك من الرضاع ده محرم عليك التحريم ابدي. خلاص، هو محرم، بس يجوز ان انا اكشف عليه ما اكشفه على اخ من النسب. يبقى الامور صعبه، لان اخ من الرضاع ده ممكن اكون انا اصلا مش عارفاه وما كنتش صعب عليه زي اخويا اللي من النسب. خلاص يا بنات، فهي العوره بتختلف حسب قربك لهذا الايه؟ لهذا المحرم اللي ليك. حاضر يا بنات، هحاول والله. النت بايظ عشان كده الصوت مش طيب. والاباء اي اباء النساء وان ايه؟ علوا من جهه الذكور.